أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا

سبقت لهم in من الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق وعداً علينا وعداً علينا إنا كنا فاعلين Yeah, man.

في الله بغير علم اتبعوا كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه صدق الله.